الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الصلح. وما يذكر معه من إشراع الروشن في الطريق. قد يختلف الناس مع بعضهم البعض فيتصالحون على شيء معين، إما أن يكون هذا الصلح معاوضة، وإما أن يكون هذا الصلح يسمى صلح حطيطة. فمثلا قد يكون للإنسان على آخر 100 ليرة سورية، وذلك الإنسان معسر لا يستطيع أن يدفعها، فيطلب منه أن يدفع مثلا 50 ويسامحه بالباقي. هذا الصلح يسمى صلح حطيطة أو صلح معاوضة، تأخذ هذه الحاجة مقابل هذا الدين الذي عندي، هذا معاوضة، شيء مقابل شيء آخر. كان سابقا يتكلمون عن ما يسمى بالروشن. ما هو الروشن؟ الروشن هو عبارة عن بروز كان يفعله الناس على الطريق، يعني بعد ما بيعمر الطابق الأول اللي عنده في البيت، في البيوتات العربية موجودة، بيعمل بروز أمام البيت، أو ربما يصبح هذا سباط فيفعل قوسا فيأخذ الطريق بأسره فيركب على هذا الطريق. كيف يصح للإنسان أن يركب على هذا الطريق؟ طبعا قبل أن تتخذ الدولة طريقا في ذلك، الإسلام أعطى هذا الأمر وبين للإنسان كيف يبني بيته، وكيف يجب عليه أن يحافظ على مرور المارة في الطريق، سواء كانوا يركبون جمالهم وأحمالهم وإلى غير ذلك. سنتكلم عن هذا وعن هذا. قال: والصلح لغة قطع النزاع، يوجد خلاف ما بين شخصين فنريد أن نقطع هذا النزاع وأن ننهي هذا الأمر تماما، هذا معنى تصالح زيد وعمر، أي قطع زيد نزاعه مع عمرو. وشرعا عقد يحصل به ذلك، وهو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وبين الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملات، وهو المراد هنا. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: والصلح خير. لذلك الناس يقولون: صلح خاسر خير من قضاء رابح. صورة القضاء الرابح صورة، لكن في الواقع يخسر الإنسان فيه أكثر من الصلح الذي يتنازل عنه. وخبر: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني ما دام المسلمون يرون أن هذا الشيء حسنا ولا يتعدون على مصالح الشريعة الإسلامية ولا يغيرون الأحكام أبدا، ولذلك عند ذلك معناه أنهم التزموا طريق الشريعة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحلال الحلال وتحريم الحرام، عند ذلك أي فعل يفعلونه ضمن هذا المنهج يكون صحيحا. ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن، وللمأخوذ بعلى والباء غالبا. يعني صالحته بكذا على كذا، من كذا على كذا، إلى هذا هو المراد. وهو قسمان: صلح على إقرار وصلح على إنكار. وقد بدأ بالقسم الأول فقط. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال، ما معنى صلح على إقرار وصلح على إنكار؟ المتخاصمان مع بعضهما البعض، كل واحد يقر بالحق على الآخر، يقر بالحق للآخر تماما، ولكن أحدهما ربما لا يستطيع أن يدفع ذلك الحق الذي عليه، ونريد أن ننهي هذا الخصام بينهما، وكل واحد يعترف بالحق الذي عليه، يسمى هذا صلح مع الإقرار. أما إذا كان الطرف الآخر ينكر هذا الحق أصلا فمعناه هذا صلح على إنكار. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال الثابتة في الذمة، فلا يصح على غير إقرار من إنكار أو سكوت، كما قاله في المطلب عن سليم الرازي وغيره: كإن ادعى عليه دارا فأنكر، قال أنا لي عليك بيت، قال لا ليس لك علي شيء، أو كان الذي يطلب متسلطا فلم يستطع أن يرد عليه شيء لا بإيجاب ولا بنفي، ثم تصالحا عليها أو على بعضها أو على غير ذلك، تصالحا عليها كإن دعا عليه دارا فأنكر أو سكت ثم تصالحا عليها. معنى تصالحا عليها يعني إما أن تكون للمدعي أو للمدعى عليه، واحد من الاثنين أو على بعضها، أنت تأخذ نصف الدار وأنا أخذ نصف الدار، أو على غير ذلك، أنت تبقى في الدار وأنا أعطيك هذه السيارة مثلا مقابل هذا الخلاف الذي جرى بيننا كثوب أو دين، لأنه في الصلح على غير المدعى صلح به محرم للحلال إن كان المدعي صادقا لتحريم المدعى به أو بعضه عليه، أو محلل للحرام إن كان المدعي كاذبا بأخذه مالا يستحقه. قلنا في أصل الصلح ينبغي أن يكون هذا الصلح جائزا بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، فإذا كان على إنكار فكيف هذا الإنسان يأخذ مالا ليس له أصلا، صحيح؟ أو يقبل مالا يعني يتنازل عن شيء رغما عنه تحت ما يسمى صلحا، ومع ذلك ليس عليه شيء، فالذي أخذ إنما يأخذ حراما استحل ذلك بسبب من الأسباب. ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه، فقول المنهاج إن جرى على نفس المدعى به صحيح، وإن لم يكن في المحرر ولا غيره من كتب الشيخين. والقول بأنه لا يستقيم لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على المتروك، يعني عندما تقول أخذت الكتاب بالدرهم، يا ترى عندما نقول يعني هذه ناحية في اللغة العربية، حرف الجر الباء وعلى هل يدخل على المأخوذ؟ أخذت الكتاب بالدرهم، فأنا أخذت الدرهم، فما هو المأخوذ الآن؟ الدرهم. ما هو المتروك؟ الكتاب. أخذت الكتاب بالدرهم. والقول بأن المستقيم بأنه لا يستقيم لأن على حرف على وحرف الباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على المتروك مردود بأن ذلك جري على الغالب، يعني احيانا لو نظرتم ودققتم هذه المسألة في هذه الحروف الأربعة التي جاء بها قاعدة أغلبية في اللغة العربية، قد لا يتقن الناس في مسائل الصلح اللغة العربية فيتكلمون هذا الكلام بدقة. المعول هنا على المفهوم لا على من وعلى، لأن الناس قد يخطئون في ذلك، خاصة في هذه الأزمنة التي اختلف فيها العمل في اللغة العربية والفهم المستقيم من هذه اللغة. ولذلك نقول إذا وجدنا مسألة وأردنا أن نحقق فيها في كتاب، فإننا نرى أن على والباء إنما تدخل على المأخوذ، وعن ومن إنما تؤخذ من المتروك. نعم، بأن ذلك جري على الغالب كما مرت الإشارة إليه، وبأن المدعى المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين. يعني على كل حال إذا أردتم أن تدخلوا هذه القاعدة فكل واحد منا آخذ وتارك. عندما أتصالح معك على شيء، فعندما آخذ الدراهم أنت تارك للدراهم، وعندما أنا أترك البيت أنت آخذ للبيت، فهذه الاعتبارات موجودة. فكيف يستقيم الأمر دائما أن نفهم إلا إذا كان المتكلم هو الذي يريد أن يدخل هذه الحروف في اللغة العربية. معنى باعتبارين، أي المأخوذ متروك من قبل الآخر، والمتروك من قبل الآخر مأخوذ من قبل الأول، وهكذا تدخل هذه المسألة باعتبارين. غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين. وقوله صالحني عما تدعيه ليس إقرارا، لأنه يريد به قطع الخصومة. واحد ادعى عليك دين ابتلاء هكذا مسألة معينة، وأنت تريد أن كل يوم يأتي أمام الزبائن أنا لي عليك كذا، ليس عنده بينة وليس عنده حجة، وأنت تريد أن تقطع هذه الخصومة. فعندما تطلب منه المصالحة على هذا الأمر من أجل أن لا يأتي إليك، من أجل أن يكتب لك براءة ذمة، من أجل أن لا يفضحك أمام الناس، تشتري عرضك أمام الخلق، ممكن أن يحدث هذا. فعندما يقول لك تقول له صالحني عما تدعيه، هل هذا إقرار أنه له عليك دين؟ لا، ليس إقرار. ويستثنى من بطلان الصلح عن الإنكار مسائل، منها اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم إذ لم يبذل أحدهم عوضا من خالص ملكه. هذا كيف يكون الأمر؟ مات الميت، وعندما مات الميت يوجد أحد الورثة مفقود. مثلا هذا المفقود ترك شيء موقوف بين بعضهم البعض، هذا الشيء الذي وقف بين بعضه البعض لابد أن ننهي ذلك الأمر فيتم ذلك على صلح بينهم. لكن هل الوارث يبذل شيئا؟ لا يبذل شيئا. الشيخ في الحاشية أتى بمثال جد وأخ شقيق وأخ لأب، مات الميت وخلف هؤلاء الثلاثة. نحن نعلم أن الجد إما أن يقاسم الإخوة، عند الإمام الشافعي في الميراث الجد له أحوال متعددة، فإما أن يأخذ الثلث كاملا وإما أن يقاسم. فإذا أخذ الثلث في هذه المسألة الأخ الشقيق الآن ماذا سيأخذ؟ لأن الأخ لأب في هذه المسألة مفقود، يعني مات الميت وخلف جدا وأخا شقيقا وأخا لأب، الأخ للأب مفقود. فإذا أتى الجد وقال أريد أن أخذ الثلث، والآن في النصيب الأخوين لهما في الجملة الثلثين الباقيين، لهما الثلثان الباقيين. فماذا يكون هنا؟ يقول إن الأخ لأب مفقود، وفي الواقع الأخ الشقيق يحجب من؟ الأخ لأب. لكنه ماذا يقول للجد؟ أنا وأخي اثنان وأنت ثالث. ما هي درجة القرابة ما بين الجد وما بين الميت؟ يقول الجد ابني كان سببا في إيجاد هذا الميت. الأخ ماذا يقول؟ أبي كان سببا في إيجاد هذا الميت. فكانت درجة القرابة بين الجد والميت وما بين الأخ والميت نفس الدرجة. هذا وصل عبر درجة واحدة وهذا وصل عبر درجة واحدة إلى الميت. لكننا نعطي الجد الأحظ دائما في مسائل الجد. لماذا؟ لأن الجد لا يتكرر بينما الإخوة يتكررون. وعند الإمام أبي حنيفة الجد ينزل منزلة الأب فلا شيء للإخوة. المسألة الآن شافعية، مات الميت وخلف جدا وخلف أخا شقيقا وأخا لأب مفقود. يقول الجد الآن نريد أن نتصالح، الأخ المفقود الآن ليس موجودا، فأنا لي الثلث وأنت لك الثلث، لكن الثلث الباقي ماذا نفعل به؟ فيأخذون حصة ذلك الأمر الموقوف. ما هو الشيء الموقوف؟ الثلث الأخير موقوف بينهم، لا يستطيع الأخ أن يأخذه لأنه عده على من؟ على جده. ولا يستطيع الجد أن يأخذه لأنه يوجد في العدد أخوان وجد، لذلك لابد من القسمة على ثلاثة. فماذا نفعل؟ قالوا هذا يأخذ الثلث واحد وهذا يأخذ الثلث واحد والموقوف بينهما واحد. هذا الواحد كيف نقسمه؟ هذا مثال. قال منها اصطلاح الورثة فيما وقف، يعني لم يقسم بينهم إذ لم يبذل أحدهم عوضا من خالص ملكه. هذه صورة أوضح منها. سيدنا غيلان عندما أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عشر نسوة، عشر نساء أسلمن كلهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا رسول الله لغيلان، انظروا ماذا قال، اختر أربعا وفارق سائرهن، يعني فارق الباقي. ماذا فعل سيدنا غيلان؟ اختار أربعة. يأتي الفقهاء بمثال، لو أسلم ومعه خمس نسوة، ما بدنا نكبر على المسألة، كم واحدة له الحق أن يبقى، وأسلمنا كل الخمسة وعلم أن الحكم في الإسلام اختيار أربعة، هو عائد من النبي عليه الصلاة والسلام. نتصور تصور هذه المسألة، مات، هل تستطيع أن تنفي إحدى الزوجات عن هذا الزوج؟ الخمسة زوجاته بالشريعة الإسلامية ما في قسم للزوجات الثمن أو الربع، إذا ما في أولاد بيأخذوا الربع وإذا في أولاد يأخذون الثمن. لا يتصور إلا أن نقسم الثمن أو الربع على أربعة، هؤلاء خمسة. لذلك نقول اصطلحوا على هذا الأمر. كيف يصطلحون؟ كيف يصطلحون ويتأخذ الواحدة منهم ربع الثمن أو ربع الربع؟ لا، الآن صارت تأخذ خمس الثمن، أو هذا صلح بده يصير، أو خمس الربع من أجل يعني واحد من عشرين. طيب احتمال آخر، إنسان عقد عقدا، هذا العقد الذي عقده على امرأة، ثم قالت امرأة أخرى أنها لم تنتهي من العدة، طبعا قبل البيان مات هذا الرجل، صار في عنا الرابعة مشكك في انتهاء عدتها والخامسة محقق أنها عقد عليها العقد، من نصدق منهما؟ أيضا لابد من صلح يحدث هنا. هذا في أيامنا يحصل مثل هذا الأمر. على كل حال هؤلاء يصطلحون أم لا على الإرث؟ لابد من صلح على الإرث. ومنها ما إذا أسلم على أكثر من 4 نسوة ومات قبل الاختيار، أو طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان. عنده تنتين، قال زوجتي طالق، عندك زينب وسعاد، مين اللي طلقت، زينب ولا سعاد؟ وطلقها طلاقا بائنا، يعني ليست يعني رجعية مثلا أو كذا، فلم يذكر، صابت غيبوبة بعد ذلك مات. سعاد بتقول لزينب طلقك انت، وزينب بتقول لسعاد لا انت يدي طلقك، طيب مين بده ياخذ الارث؟ لا نستطيع ان نجزم ان زينب المطلقة ولا سعاد المطلقة، كل واحدة منها تدعي الطلاق على الاخرى. صحيح هذا الكلام لانه لم يظهر لنا هذا الامر، فانهم يصطلحون ايضا على قسمة الميراث. ومات قبل البيان أو التعيين ووقف الميراث بينهن فاصطلحنا، ومنها ما لو تداعيا وديعة عند رجل فقال لا أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما، وأقام كل بينة ثم اصطلحا. في مسألة الوديعة يعني بيشبهوا بعضهم، حطوا وديعة عند أبو فهد، فهد والله هذا كأنك انت اللي حطيتها والتاني كأنك انت اللي حطيتها، مشكلة بتصير. فعلا انا اقر بالوديعة بأحدكما، كل واحد منهم عبقول الوديعة الي، وعبيبين اوصاف الوديعة وكل شيء، فماذا يفعل؟ فالوديعة بتضل عندي لحتى تصطلحوا بين بعضكم البعض، روحوا اصطلحوا وتعالوا لعندي يصطلحوا، اتفقنا يا هذا بيدفع مال للتاني، واحد بياخذ الوديعة وبتقاسموها اذا كانت تتقسم، هذا يسمى صلح مثلا، لأن صاحب الوديعة لا يستطيع أن يميز هل الوديعة لفلان أو لفلان. أو اختلفا على دار، قاعدين بالدار، هذا الدار شو بده تصير، يعني مو مثل دار تبع الطابو، تبع الطابو ما فيها خلاف، اصطلحوا على دار، عمروا دار بجبل قاسيون، هي أملاك دولة مثلا كما يقول الآن الناس. فبعد ما عمروا هالدار اثنين ساكنين فيها، كل واحد يقول الدار الي، لكن احنا لو واحد ساكن بالدار بنقول له دليل انه الدار الك انه انت ساكن فيها، ما في حاجة واحد يقول لي والله الجبة هي تبعي انا لابسها، خلص. كون الحيازة احد اسباب الملك، الحيازة احد اسباب الملك، لكن لما بيكونوا اثنين ساكنين بالدار، هذا حائز على الدار وهذا حائز على الدار، فلمن هذه الدار؟ كما قال او دارا في يدهما، يعني اثنين متسلطين عليها. نعم. واقام كل بينه، كل واحد قال انه انا هذه الدار، وجاب شهود انه له، الله اعلم بقى لمن هذه الدار. نعم. ثم اصطلحا، قال له انت بتاخذ المنطقة الشمالية منها، أنا بأخذ منطقة الجنوبية من السماء، أو أنا بعطيك مال وأنت بتترك تطلع من الدار إلى غير ذلك. هي بتصير، يعني نفترض واحد سكن واحد، صارت كتير، واحد بيسكن واحد عنده بالدار بسبب النزوح اللي صار أو الحروب أو كذا، وطالت المدة وطلعوا الأولاد، ماتوا الآباء، وهذلك من حسن عشرته لبعضهم ما قال كل واحد لأولاده أنه هالدار إلي، صار كل واحد من الولاد شيء يقول كل واحد خلف ولد، هي الدار تبعنا، انت انا مسكن، ابي كان مسكن ابوك، الله اعلم بقى، يكون مسكنه بصير انعكست الامر، فبتصالحوا بين بعضهم البعض. ثم اختلفا في انهما تصالحا على اقرار او انكار، فالذي نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه ان القول قول مدعي الانكار، لان الاصل الا عقد. هلا بيني وبينك الاصل لا انت عقدت معي ولا انا عقدت معك، فالاصل قول المنكر، انت ان تدخل في مسألة معينة ولا يوجد بينة، الاصل كانت لو يعني دعوة كانت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لدع اناس دماء اناس وامواله. نعم. ولكن البينة على المدعي واليمين على من انت. ولو أقيمت عليه بينة بعد الإنكار جاز الصلح كما قاله الماوردي كلزومه بالإقرار. ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح، ولو أنكر فصورح ثم أقر كان الصلح باطلا، قاله الماوردي. يعني بعد أن أنكر تم الصلح بينه وبين الآخرين، بعد ذلك أقر، كان ذلك الصلح الذي صالحوا بينهما باطلا، لأنه ادعى وعاد إلى الحق وابتعد عن الباطل. بعد ذلك قال: ويصح الصلح أيضا في كل ما يفضي أن يؤول إليها. على كل حال سيتكلم عن أقسام الصلح بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.